نعم. سيقول السائل: هل حالة زوجة نوح وزوجة لوط هي حالة نشوز؟ ليس على دينهما. نسأل الله السلامة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.